احط فيه يعني سجلان بسم الله الرحمن الرحيم ايوه كده يا راجل Yeah. الله حلو يخفى عليك. يا سلام يا اخي مش عالي. الله صلاة النبي. الله الله الله. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. الله عليك. الله الله الله الله الله يا قرآن. الله يا قرآن. مش علي تعريف ربنا. الله الله الله. قال الملأ من خلق فرعون إن هذا لساحر عليم. الله أكبر. الله مش عالي غفى عليك. الله صلى على النبي. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. غفى عليك. غفى عليك. الله مش عالي. يا سلام. مريدين غيبت عليك يا متمكن. صلاة النبي عليك. علي اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ايه التجلي دي؟ يا يدعوك بكل ساحر عليم. يا صلاة النبي. يا صلاة النبي. يا قرآن حلو. الله وجاء عليك يا حبيبي. الله الله ضيف عليك. الله مش عليك. الله مش عليك. عليك. قال ايه ده؟ قال ايه؟ ما اسمعش والله. قال ايه؟ قال يا عم بتاعتك حلوه. مش حال تعمل ايه؟ الله يا صلاة النبي. يا حلاوة ربنا. الله الله يا استاذنا ضيف عليك. قال ايه؟ هذا ايه يا سيدي؟ ايه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ علي فيغضبون نعم يا استاذ يا متمكن متمكن. Oh! يفتح عليك شيخ علي. لا مش حاجه عليك. الله الله الله. صلى على سيدنا النبي. الله الله الله الله. يا سلام يا شيخ علي، والله ما يشبع منك ابدا، والله ما يشبع منك ابدا. الله يفتح عليك، الله يزيدك يا رب. سلام. الله يا مشيخ علي. يا سلام. والله قرآن ما هوش قبل كده. اللهم صل على النبي. الله يا مشيخ علي. ايه الفن والجمال ده؟ الله الله. ايه الصحابة دي؟ الله الله. طلع المدرسة بتاعتك كمان انور. الله الله الله الله الله. تقرأ في الجنة. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. يا عظم على عظم. الله يفتح عليك. الله والنبي يا شيخ علي. شيخ علي. خليك في النغمة دي. الله يستر معاك شوية والنبي. الله يفتح عليك. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا. هلا ايه دي يا ابن ايه يا عم شيخ علي يا صلاة النبي استعينوا بالله واصبروا. يا عم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. يا سلام. قرآن كما أنزل. أيها الأخوة الكرام، لقد استمعنا سويا إلى هذه الآيات البينات والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، واجبا منه ضمن أهل القرآن والمنوهات والأعلام الذين أتوا يعزون أنفسهم في صاحب الواجب الغزير وصاحب الوجه المنير شيخنا.